توقف حديثنا على نهاية الوقوف في عرفة بعد غروب الشمس تماما ينصرف الحجاج، ولا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، ومن انصرف قبل الغروب وعاد بعد الغروب ولو لحظات فلا دم عليه ولا إشكال، لأن أدرك جزء من الليل وجزء من النهار. الخطأ الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس ثم لا يعود، غربت الشمس وهو خارج عرفة ولم يعد ليلا، لأن المفروض للواقف بعرفة أن يدرك جزء من الليل وجزء من النهار، فالجزء من النهار حاصل والحمد لله مكثك من زوال الشمس إلى غروبها، لكن لابد أيضا من وقفة يسيرة ولو 5 دقائق من الليل. ولذلك إذا تأكدنا غروب الشمس تماما فقد أدركت جزء من الليل، خلاص كافي، ما هو لازم يعني المكث الطويل. هذا بالنسبة لمن وقف نهارا. أما من فاته الوقوف بعرفة نهارا، غربت الشمس يوم عرفة وهو في الطريق جهة الطائف، أو كان في جدة مثلا، أو برابغ، يمكن غربت عليه الشمس أيضا في المدينة. متى يوم عرفة؟ هل نقول فات عليه الحج؟ نقول إن قدرت أن تقف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد الليلة العاشرة اللي هي ليلة مزدلفة، إن تمكنت فقد أدركت الحج وأدركت الوقوف ولا دم عليه. إذا أدرك عرفة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر من ليلة العيد الليلة العاشرة من ذي الحجة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الوقوف ولا فات عليه شيء. الحجاج ينبغي بعد الانصراف من عرفة أن يشتغلوا بالتلبية والتكبير والدعاء والاستغفار، وينبغي أيضا تأخير الظهر، تأخير المغرب للعشاء، ينبغي تأخير المغرب للعشاء ليصليهما في جمع اللي هي المزدلفة، تسمى جمع وتسمى المزدلفة وتسمى المشعر الحرام، قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر المسجد المبني المهيئ الآن ما هو لازم الوقوف فيه، لأن الله ما قال فيه فاذكروا الله في المشعر، قال عند المشعر الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم وقف بهذا المكان وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وهي أيضا محددة ومعلمة والجبال محيطة بها وواضحة. أول ما يبادر إليه الحجاج في جمع اللي هي المزدلفة الصلاة، استحب المبادرة للصلاة قبل حط الرحل، سواء وافقت الصلاة جمع تقديم أو تأخير ما هو مشكل. تؤخر الصلاة، ممكن تأتي مزدلفة الساعة 10 ليلا، 11 ليلا، الثاني عشر ليلا ما في معنى, صلى المغرب والعشاء. لكن إن صارت الساعة الثانية ليلا لا قدر الله, والإنسان بالأسياد, مع أنه ولله الحمد لنا سنوات لا وجود لهذا الزحام ولا وجود للأسياد اللي تتوقف, لأن النظام فيه حسن كثير ولله الحمد عني قبل. فلكن فيما لو قدر أن الساعة تم تنتين تنتين ونص ما حصل النزول فتنزلون وصلون ما في مانع, صلون على حسب حاله, على حسب اقتداره. فلكن إلى الساعة الثانية عشر ما في إشكال لو أخرت المغرب للعشاء. بعد الصلاة, صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة, يستحب المكث في المزدلفة والبقاء حتى يصلي الحجاج الفجر, ويمكثون بعد الفجر إلى أن يسفروا, يعني إذا بقي على طلوع الشمس قرابة ربع ساعة فينصرف. ولا ينبغي البقاء بالمزدلفة حتى تطلع الشمس إلا الإنسان مضطر, خربت السيارة, وقفت الأسياد, فالحالة الحمد لله هو مستحب استحباب أن يكون الانصراف من المزدلفة قبل طلوع الشمس, هذا إذا تيسر لمخالفة المشركين, لأن المشركين كانوا ينتظرون في المزدلفة حتى تشرق الشمس على رأس جبل ثبير, وكان المشركون يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم, صار ينصرف من مزدلفة قبل إشراق الشمس, هذا إذا تيسر, وهو مستحب أو مؤكد البقاء في المزدلفة إلى الإسفار, ولا ينبغي الاستعجال إلا لأهل الحاجات والضرورات. فالضعيف والمرافق للضعيف ضعيف, والنساء من حيث العموم غالبا ضعاف, كبير السن العاجز أيضا ومعه ابنه وصاحبه وغير ذلك, لا مانع إذا انتصف الليل أن ينصرف من المزدلفة. والعلامة الفارقة القمر, فإذا غاب القمر لا مانع من الانصراف, ولا يجوز الانصراف إلا لأهل, ما يجوز الانصراف قبل نصف الليل إلا لأهل الضرورة. ما يجوز الانصراف قبل الإسفار, ما يجوز الانصراف قبل الإسفار إلا لأهل الضرورة. والمكث في المزدلفة إلى نصف الليل واجب من واجبات الحج, لا يجوز الانصراف قبل ذلك. نعم في بعض المذاهب يجيز إذا صلى المغرب والعشاء, بكل حال إذا وجد من يفتيه ويتحمل ذلك نرجو من الله لنا وله القبول والمغفرة. لكن لا يخفى أن بعض العلماء يرى أن الوقوف المزدلفة ركن, مع أن الصحيح واجب. بكل حال إذا غاب القمر وانتصف الليل فهي رخصة للكبير والمرأة والعاجز والمرافق لهؤلاء أو اللي يخشى من الضياع لا مانع, وقبل ذلك لا ينبغي. التقاط الحصى من المزدلفة, ورد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للفضل بن عباس, الفضل بن عباس هات التقط لي الحصى. يقول فالتقطت له الحصى أكبر من الحمص بين مثل البندق بين الباقلة والحمص، حصيات يعني مناسبة ما يقدر الحجم حيث يقول بالميزان لا تزيد ولا تنقص، لكن تكبير الحصى لا يليق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الحصيات هذه وقال بأمثال هذه فارموا وإياكم الغلو، الغلو الحصى الكبير. كون الحصيات لا تنسجم كبر واحد ما هو مشكلة، شددوه بعض الناس ويبالغون وكذا، الحمد لله حصات قدر مثلا نصف نملة الأصبع كافية، تزيد قليلا تنقص قليلا ما في حرج، الأمر يسير. إن التقط سبع حصيات من المزدلفة عندما ينصرف فلا مانع لورود حديث في ذلك، وإن كان بعض العلماء يضعفه ويرى أن التقاط الحصى من عند جمرة العقبة. بكل حال أخذ من المزدلفة لا مانع، وإن أخذ من منى لا مانع، الأمر فيه سعة فلا داعي للتضييق. والخطأ أن أكثر الناس اليوم إذا انزلوا في المزدلفة حتى قبل الصلاة أول ما يسعون بجمع الحصى بجمع الحصى وجهولة الحصى، والغريب أنهم قد يحملون إلى 70 حصاة ثقل وعبء على المسافر، كل هذا تكلف ما عليه دليل يا الأخوان، إجهاد النفس بدون فائدة. من أين ما أخذت الحصى أجزأ، إذا انصرف الحجاج من المزدلفة فأمامهم أعمال يوم العيد وهي أربعة، أعمال يوم العيد أربعة، رمي جمرة العقبة والإفاضة للبيت مع السعي لمن عليه سعي ونحر الهدي وحلق الرأس، هذه أعمال يوم العيد. وسماه الله يوم الحج الأكبر يوم النحر، وأذن في الناس يوم الحج الأكبر، وبراءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، الحج الأكبر يوم العيد، لأنها تجتمع فيه أكثر أعمال الحج ما لا تجتمع في غيره، تجتمع غالب أعمال الحج في يوم العيد أكثر من غيره، فسمي يوم الحج الأكبر. ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه الطواف بالبيت ركن من أركان الحج طواف الإفاضة، وفيه السعي لمن عليه سعي، وفيه حلق الرأس، وفيه نحر الهدي. الأفضل لمن قدر واستطاع يوم العيد أن يستطيع الترتيب ولا عليه إشكال أن يبدأ بجمرة العقبة أولا فيرميها، هذا إن تيسر، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يفيض للبيت، هذا إن تيسر. إن لم يتيسر فالأمر واسع. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، قال الآخر نحرت قبل أن أرمي. قال افعل ولا حرج. قال الآخر طفت بالبيت قبل أن أرمي. قال افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. تقديم هذا على هذا ما في حرج. حتى القارن لو رمى جمرة العقبة وحلق رأسه حل التحلل الأول ولو لم ينحر هديه، لأن من فعل اثنين من ثلاثة يوم العيد حل التحلل الأول، ومن فعل الثلاثة حل التحلل كله. ما هي الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة وحلق الرأس والإفاضة للبيت مع السعي لمن عليه سعي. هذه ثلاثة، السعي ضمن الطواف. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة لبس وتطيب، إنما يمنع من الزوجة. فإذا فعل الثلاثة كلها جاز له كل ما كان ممنوع بالإحرام حتى الزوجة. إذا فعل الثلاثة رمى وحلق وفاض للبيت، هذه ثلاثة، خلاص ما في شيء محظور عليك أبدا من محظورات الإحرام، جميع محظورات الإحرام انتهى في حقك. وإذا فعلت اثنين من الثلاثة، طفت بالبيت وحلقت، البس ثيابك وتطيب، لكن لا تقرب المرأة حتى ترمي. رميت وحلقت ما طفت البيت، البس وتطيب لا حرج، لكن المرأة لا. أفضت للبيت ورميت الجمرة ولم تحلق، البس وتطيب ولكن المرأة لا، حتى تفعل الثلاثة كلها. فإذا فعلت الثلاثة حللت التحلل كله. التقديم والتأخير في أعمال يوم العيد لا مانع، كل ما أردت أن تقدم على الآخر لا حرج في ذلك. ذبح الهدي ليلا لا مانع، نهارا يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد ما لم تغرب الشمس من اليوم الثالث عشر. فإذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر ولم تنحر فات عليك ذبح الهدي يوم العيد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، كل هذا مجال للذبح. ومكة وجميع حدود الحرم الأميال، ما داخل الأميال المعروفة أميال الحرم يجوز أن تذبح فيها هديك، ما هو لازم في ميناء. كل فجاج مكة نحر، محل النحر، لكن تنحر في عرفة ما يجزيك، لأن عرفة ما هي من الحرم. والحرم له علامات واضحة من جميع الجهات، حد الحرم، فلا تنحر هديك إلا داخل حدود الأميال، وما خارج وكل ما هو خارج حدود الأميال لا يجوز أن تنحر فيه. لو ذبحت هديك في المزدلفة لأنه من الحرم وسلختها في عرفة ما في مانع، لأنك ذبحت نحرتها في مكان النحر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا، نحر في ميناء. نحرتها هنا وفجاج مكة طريق ومنحى, يعني حدود الحرم كلها يجوز النحر فيها. إعطاء مبلغ للشركة عن طريق التوكيل يذبحون عنك هدية لا مانع. جائز؟ نعم لا مانع. بكي ما يذبحوها, هداك الله ما عليك أبدا, قدم الدراهم لهم ويعطونك إيصال, والرقم اللي تأخذ يسجل على هديك ويذبح بإذن الله, ما في أي تردد ولا تلاعب. أمور الله يعافيك, لا شك ولا ريب. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك, ولكن أخشى تذبحها وتتركها. لا لا, ويقول الله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير, فكلوا منها وأطعموا القانع ومعتر, كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ويقول تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تركه بدون توزيع تبذير, إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإن كنت تستطيع أن تذبح وتوزع جزاك الله خيرا, ما تستطيع أعط من يستطيع وحمله ذمته. أما ما يحصل من التلاعب من الحجاج فهذا الحقيقة أمر ما هو مكروه, محرم ولا يجوز التلاعب بنعم الله, وهذا شعيرة من شعائر حجك وعمرتك. فعلى الإنسان أن يتقي الله في هذه الذبيحة, إما أن يأكلها إما أن يوزعها وإما أن يعطيها من يأكلها ويوزعها. نعم نعم. فالشاهد من هذا يا إخوان أن البنك الذي يسلم الدراهم لذبح الهدي هذه جهات موثوقة, من جهات حكومية وجهات شرعية أيضا, عليها ناس يتابعون علماء, ما في تلاعب. اللي ما تجزي ما يمكن يقدمونها أبدا. والذبح لا بد أنه ما يذبح إلا يوم العيد أو ثلاثة الأيام بعده, ولا بد أن يستفاد منها كلها, حتى الجلد ما يروح يستفاد منه. هي طيبة جدا جدا, وفيها الحقيقة تفريج كربة ومشكلة. أما الإنسان اللي بيذبح في نفسه يا أخوان ويتولى الذبح في نفسه جزاه الله خير, أعانك الله, لكن على أن تأكلها أو تعطي أحد يأكلها أو توزعها, أما تتركها للشيطان لا. الرمي والمبيت منها, المبيت منها يا إخوان ليالي منها واجب. الليلة الحادي عشر والليلة الثانية عشر والمتأخر الثالث عشر أيضا والمتعجل ليلتين, ولا يلزم المبيت طول الليل, إلا حصلت في منى بعض الليل كفى, أوله آخر ما في منى. من لم يجد مكانا في منى فليقرب من منى ما استطاع وينزف لا حرج, ولو بات في مكانه, لكن ما تذهب تطلب مكان مرفه واسع مع حول قعد, لا, اقرب من خيام منى ما استطعت ويكفي. الرمي, الرمي بعد يوم يوم يوم العيد يبتدي من يوم تنصرف من مزدلفة, لك أن ترمي يوم العيد سبع حصيات على الجمرة الكبرى, سبع حصيات ما في أكثر, ما في أكثر. هذا بكرة وبعده وبعده أيام التشريق, أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, سمدوني ثلاثة أيام, كل يوم 21 21 ها 63 صح, حقة يوم عيد سبع, سم يصير 70, هذا الجميع 70, لكن يوم العيد سبع فقط, سبع حصيات على الكبرى فقط. على الكبرى فقط. نعم على الكبرى. جمرة العقبة الكبرى تسمى الكبرى التي تلي مكة. وأحسن الأوقات رميها بعد طلوع الشمس، ويجوز يوم تنصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل أن ترميها. وإن رميت بعد الظهر بعد العصر لمغرب إلى المغرب ما في معنى، ما تمكنت من النهار ورميت ليلا لا حرج في ذلك أيضا، الأمر واسع. هذه أول يوم. نعم ما ترمي أول جمرة ممكن توكل، ممكن أي نعم. رمي الجمار في أيام التشريق يبتدي بعد الزوال ولا ينتهي إلى نصف الليل مع كل وقت الرمي، بل بعد نصف الليل ما دام ما طلع الفجر هو معك مجال للرمي، الأمر واسع. يعني إلى نصف الليل لا الأذان بعد مع الزوال، ما بعد الأذان مع الأذان وما بعد إلى منتصف الليل كل وقت الرمي، وإلى طلوع الفجر تطمئن النفس ما في النفس إن شاء الله. واضح؟ ثواب وقفة الجمعة هل هو صحيح وعادل خمس حجات؟ ما هو صحيح 70، ما هو صحيح، ولكن فيها إن شاء الله الجمعة من حيث يبقى فضل عظيم وتوافق حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله في أجر. أما تحديد 70 لا صحة للكلام ده. أما بعد، وين الأخ السائل؟ أنت؟ سلام يا أخي. وين هؤلاء اللي تقول الأخوان فرنسا؟ يا أخي نصيحتنا لهم تقوى الله سبحانه في السر والعلانية، ودروس القرآن والتوحيد، التوحيد العقيدة الصافية، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الأصول الثلاثة. ها اكتب اسم الكتابين هذولي ما تستغنوا عنهما، عرفت؟ نعم أقول دروس العقيدة، العقيدة هي رأس مال المسلم، وفيه كتابين فيهن إن شاء الله خير كثير من ناحية العقيدة. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وشرحه فتح المجيد، موجود في كل المكتبات متيسر. الثاني الأصول الثلاثة، وهو صغير الحجم عظيم الفائدة، يستطيع أن يدرسه العامة والخاص والمرأة والرجل والكبير والصغير، صغير الحجم جامع للفائد لفوائد عظيمة جدا جدا في التوحيد. فهذا أن الكتاب لا يستغني عنهما مسلم ولا مسلمة. هذا سؤالك أخذ؟ نعم. هذا كلما بيني وبينك بدون المرهون، هل للإحرام في يوم التروية ذكر كقول اللهم لبيك علما بأني أكون نويت حجة متمتعة؟ يا أخي إذا أحرمت يوم 8 يوم التروية بالحج قل لبيك حجة، ثم لبيك المعتاد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، عادي. هذا رجل يعم بالجماعة ولكن متزوجين مع النصارى، وأنا عندما انتهت الصلاة أعدت. من السائل؟ من السائل هذا السؤال؟ هل تجوز صلاة الجنازة على من لا يصلي في المسجد؟ ثانيا هل من يصلي ولا يصوم؟ ثالثا، هل يجوز الصلاة وراء الإمام الذي شرب الدخان؟ يا أخي، أما صلاة الجنازة صلي على الشخص الذي ما يترك الصلاة، فلكن يفوت الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصلي الصلاة في وقتها لكنه لا يصلي المسجد، هذا آثم ومجرم ومتكبر كبيرة من كبائر الذنوب العظام، لكن يصلى عليه. أما الذي لا يصلي إطلاقا فهذا كافر لا يصلى عليه. والذي يصلي ولا يصوم، نسأل وش قصده بترك الصيام؟ قد يكون يبدي عذر من الأعذار، مرض أو عجز أو عنده حالة جسمية وكذا وكذا، ممكن. المقصود يصلى عليه إلا إذا أنكر الصيام فهو لا يصلى عليه، لكن قد يكون للناس حالات، والغالب أن اللي يصوم يصلي، إن الله وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الصلاة خلف من يشرب الدخان فهو ما يصلح شارب الدخان يكون إمام رسمي في المسجد، ما يصلح. فلكن إذا بنيت ووجدت شخص الصلاة مقامة ويصلي بهم شارب دخان، صل مع المسلمين جماعة ولا تصلي منفرد. محرم محرم. هل بالنسبة للمرأة تقص من شعرها مرتين؟ نعم، إذا كانت متمتعة تقص مرتين، مرة للعمرة مرة للحج، ولا كما تطول قدرها كذا من رأس من شعور الرأس مجموعة. هل الرمي في اليوم الثاني قبل الزوال جائز؟ لا يجوز قبل الزوال. الذي كبر سنه حيث ما يحيط الصلاة إحاطة كاملة ولا قام يصلي ضيع، هذا لا نكلفه، نخبره أن الصلاة وجبت، خلي يصلي على راحته، ولا في لأنه ما يحضر، صلي ركعتين ويسلم، صلي ركعة ويسلم، ما يدري متى الوقت يجب. مثل هذا وصل إلى حد قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يكتب له ولا يكتب عليه، ما يكلف الصلاة. نعم، ممكن إذا كان أنه مثلا تلبس بالعمرة، جاء مثلا مكة جاء بعمرة وجاء للمدينة وبدأ بالصيام، إذا كان غير قادر على الهدي، لكن ينبغي أن يكون الصيام اليوم السادس والسابع والثامن، ثلاثة أيام، أو الخامس والسادس والسابع. المقصود يعني حتى كل عشر ذي الحجة ما عدا يوم العيد ويوم عرفة ينبغي أن يتجنب الصيام حتى في يوم عرفة. ويوم عرفة يجوز أيضا للفاقد الهدي اللي ما يقدر يجوز يصوم يوم عرفة من جملة الثلاثة أيام، لكن يحسن أن لا يصوم يوم عرفة. لا لا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة في عرفة إلا رجل لم يجد الهدي. شيخ هنا مريض لم يصلي بالمسجد ثلاثة أيام، يعني بالمسجد هنا قصدك؟ ها؟ لا حرج يا أخي، ولا يلزم أبدا، ولا ما جاء أبدا ما في معالي حرج، مسألة نافلة، يعني يكون يجي للمسجد صلي في مكان، ولا صلى ركعتين من مسجد النبوي حصلت الزيارة. ما حكم التوكيل في الذبح؟ ما في مانع يا أخي، ما في معنى. هل يوجد نصاب للحج من أجل الذبح؟ وكم المبلغ المفروض؟ أيهما أفضل، التمتع أم القران أم الإفراد؟ التمتع أفضلها ثم القران ثم الإفراد. ولكن شلون نصاب للحج؟ ما عندي ماذا يريد الأخ. نعم أخذ هالمال وأنا نويت وأعطيته هالمال وراح تفرض أنه ما عمل هالعمل، يعني شوف أصلك لا تعطي دراهم لأحد يحج عنك إلا من تثق به، والذي لا تثق به لا تعطيه. أيوة. عرفت؟ نعم. أي نعم. هل أجاز إذا ما حج وأنا نويت أنه أعطيته وخلصت من ركبته؟ لا تعطي إلا من تثق به. نعم. هل تستطيع أن تتاجر مع شخص وتعطيه مالك دين عليه وأنت لا تعرفه؟ ما تستطيع. أنت تحافظ على مالك، ما تعطي شخص لا تعرفه. ها؟ فكذلك أمر الحج والعمرة لا تعطي شخص إلا من تثق به. يا أخي ما في تحديد، بعض الناس يمكن يكفيه 700 ريال سعودي لهديه ومصاريفه في مكة، أو بعض الناس قد يكفيه 1500 ريال لجميع أعمال حجه ما فيها الهدي، بعض الناس يمكن يبغى 2000 ريال، بعض الناس يبغى 3000 ريال. نرد الموضوع لك أنت، المبلغ اللي عندك إذا أنت محتاج له معك لحجك وأسفارك ويظهر لك أنك ما في مزيد، صم ما في مانع. وإذا غلب على ظنك إن شاء الله في زيادة عن مصاريفك حتى ترجع للبلد فالبحث. لا ما في داعي، ما في ضحية البلد غير يوم العيد وثلاثة أيام بعد أضحي ليت، لكن ذا هدي للحج هذا فرض. أي نعم.